لقد تقدمت للزواج من فتاة وقد منعني أهلي بحجة أنني أنا وهي قد رضعنا من أختي الكبيرة، وإذا سألت أختي كم عدد الرضعات التي رضعناها وهل هي في الحولين تقول المهم أنكم رضعتم مني فقط، أفيدوني ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجواب: إذا ثبت رضاع كل منكما من أختك، وكان رضاع كل منكما 5 رضعات فأكثر، وكان في الحولين، فلا يجوز لك الزواج بها، مع العلم أن الرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك، فهذا يعتبر رضعة، وإذا عاد فرضعة أخرى، وهكذا. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.